الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فانتهينا عند الكلام على أحكام المدبر أو أحكام المدبر، وتوقفنا بعد أن أخذنا في ذلك درسا واحدا لإتمام ما كان يتعلق بالفرائض، وأيضا شرعنا في الرحبية، لأجل ذلك توقفنا. لهذا نعيد التذكير بشيء ما يتعلق بالتدبير. قال: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر. والتدبير قلنا مأخوذ من الإدبار، إدبار الحياة آخرها، لأن العتق معلق على دبر حياة الرجل أي عند وفاته. والمدبر هو عتق معلق على موت السيد الذي يملك رقبة هذا العبد. أو المدبر هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته بعتق لازم، أو هو المعتق عن دبر بعد الموت. هذا المراد من المدبر، هذا هو المراد من المدبر. والتدبير مشروع، لأنه جاء في حديث جابر أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر، يعني قال له أنت حر عن دبر، أي إذا مات فهو حر بعد دبر حياته أي بعد موته. فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتاج الرجل، فباع النبي صلى الله عليه وسلم العبد ب800 درهم وأعطى المال للرجل. جاء في رواية عند البخاري قال: فاحتاج، أي صاحب العبد سيد العبد. فباع النبي فقال فاحتاج، أي صاحب العبد، فباع النبي صلى الله عليه وسلم العبد ب800 درهم وأعطاها لصاحبها لصاحب العبد. جاء في رواية عند النسائي أنه كان عليه دين، وهذه تفسر رواية البخاري التي فيها فاحتاج إلى المال. فلما اعتق هذا الرجل هذا العبد عن دبر لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما احتاج الرجل باع له النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد. فهذا يدل على مشروعية ماذا؟ التدبير. أضف إلى ذلك ما جاء في الحث على العتق، وقد أجمع العلماء على جواز التدبير، على جواز التدبير. وذكرنا أن أكثر أهل العلم على أن الوصية غير المدبر، وبعضهم يجعل حكم الوصية والتدبير واحدا، وقيل الفرق بينهما أن من فرق بينهما قال الوصية بأن الوصية تكون لازمة، التدبير يكون لازما، وأما الوصية فلا تكون لازمة، له أن يرجع فيها، له أن يرجع فيها. هذا فرق، يعني من يرى التفريق، وبعضهم لا يرى في ذلك التفريق. وقوله أن يقول الرجل لعبده أنت مدبر أو أنت حر عن دبر، هذه هي صيغة التدبير، الصيغة أن يقول أنت حر عن دبر، أو يقول أنت مدبر، أو أن يقول أنت مدبر، فهذه صيغة التدبير وهي صريحة في أنه حر عن دبر. أما إذا قال له غير هذا فهي فقد تكون عبارة توهم التدبير، ويسميها بعض العلماء الكناية، يسميها بعض العلماء كناية عن التدبير، كأن يقول أنت حر بعد موتي، أو أن يقول إن مت فأنت حر، أو أن يقول إن مت فماذا فأنت حر. قالوا هذا ليس بتدبير بل يعد وصية، بل يعد وصية. ويظهر من اللفظين أن المدبر يعني داخل في الوصية، المدبر داخل في الوصية، لأن حقيقة الوصية هو تعليق عطية مال أو متاع مقدر بموت صاحبه، بموت صاحبه، والعبد يعتبر من المتاع ويعتبر من المال، فتعليق حريته على موت سيده داخل في معنى الوصية في الجملة، داخل في معنى الوصية في الجملة. لكن الذي عليه المالكية أن التدبير غير الوصية، التدبير غير الوصية، فيقولون المدبر لازم والوصية غير لازمة، وبالتالي إن قال أنت مدبر أو أنت حر عن دبر فهذا تدبير. أما إن قال إن مت فأنت حر أو أنت حر بعد موتي أو نحو هذا، فتعتبر عندهم وصية، فتعتبر عندهم ماذا؟ وصية. قال ثم لا يجوز له بيعه، ثم لا يجوز له بيعه، هذا هو قول المالكية، وأيضا هو قول الأحناف كذلك. وهو قول الحنفية كذلك، قالوا لا يجوز بيع المدبر لأنه غير الوصية. سبق معنا في الوصية أنه له الرجوع فيها، قال وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره، من عتق وغيره. فعند المالكية لو قال إذا مات فعبده حر، هذه وصية، فله أن يرجع بعد موت قبل موته، يقول تراجعت عن وصيتي. أما إذا قال أنت مدبر أو أنت حر عن دبر فهذا تدبير، فليس له أن يرجع، وهو أيضا نفسه قول للحنفية، قول للحنفية، قالوا لأن التدبير عقد لازم، لأن التدبير عقد لازم. واستدلوا بحديث رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يوهب هو حر من الثلث، لا يباع المدبر ولا يوهب وهو حر من الثلث. وهذا الحديث قد ضعفه كل من الدارقطني والبيهقي كذلك، وقالوا الأقوى أنه موقوف على ابن عمر، الأقوى أنه موقوف على ابن عمر. فعند المالكية لا يجوز بيع المدبر، ثم لا يجوز له بيعه. واختار الشافعية وجمهور أهل الحديث جواز البيع وهو الأقوى، جواز بيعه وهو أقوى، لكن بعض العلماء اختار أنه يبيعه إذا احتاج، وهو قول الإمام أحمد، واختاره أيضا الليث بن سعد وغيرهما، وغيرهما. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الرجل احتاج، جابر قال أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فباع النبي صلى الله عليه وسلم العبد وأعطاه الدراهم فهذا دل على جواز بيع المدبر، لكن عند الحنابلة مقيد بالحاجة، أو إذا كان عليه دين، أو إذا اضطر إلى ذلك. وعند الشافعي وجمهور أهل الحديث له أن يبيعه حتى ولو لم يحتاج، ولا شك أننا إذا قلنا أن المدبر داخل في حكم الوصية فإنه يجوز في له الرجوع في الوصية، وبالتالي يجوز له الرجوع في التدبير، وبالتالي يجوز أن يبيعه بدليل هذا الحديث، أما كون الحديث ذكر أن الرجل احتاج أو كان له دين أو عليه دين كما جاء في رواية النسائي، فهذا لا يلزم بالضرورة أن يكون هذا قيد، لا بد منه، لكن قد يقال الأولى أن لا يعود في التدبير، لأن الشرع رغب في عتق الرقاب، فيقال الأولى أن لا يعود في تدبيره إلا إذا احتاج، لكن أن يعود جائز، لأن التدبير من قبيل الوصية، ولا يزال مال له، ولا يزال هو ماله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد المدبر، فدل ذلك على جواز بيع العبد المدبر. نعم. وقالوا أيضا ممن أجاز بيعه قال: لو أوصى بعتق شخص جاز له بيعه باتفاق، فيلحق به أيضا جواز بيع المدبر، لأنه في معنى الوصية، ويظهر هذا أقوى، إذن هناك من أجاز بيع المدبر على الإطلاق، وهناك من منع الإطلاق، وهناك من أجاز وذكر لذلك قيدا وهو الحاجة أو الضرورة أو أن يكون عليه دين، والأقوى والله أعلم جواز البيع، لكن الأولى أن لا يعود في تدبيره إلا إذا كان ثم حاجة لذلك، فلا بأس به، والله تعالى أعلم. قال: ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته، هذا محل اتفاق. إذا قال هو حر عن دبر، هل لا يصير غير خادم له؟ لا، يخدمه، يبقى تحت خدمته. وفي الحديث أن هذا المدبر كان عند الرجل، فخدمته تبقى، لأن حرية هذا العبد علقت عن دبر سيده، أي بعد الوفاة، فتبعيته لسيده لا تزال باقية، وبالتالي يخدمه، وله انتزاع ماله، أي مال من؟ مال العبد، لأن العبد وماله تبع لسيده، قال صلى الله عليه وسلم: ومن ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. إنسان اشترى عبدا، هذا العبد له مال، المال من يأخذه؟ المشتري ولا سيد العبد الأول اللي هو البائع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالمال للبائع. من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده ما لم يشترطه المبتاع، إلا إذا اشترط المشتري، قال: أنا أشتري العبد والمال اللي عنده، فإن وافق السيد كان ماله لسيده. فإذا المال مال العبد تابع لسيده، ولهذا قال: وله انتزاع ماله، لأنه تحت سلطته، هو تابع له، فوقته كله لا بد أن يسخره في خدمة من هو تحت يعني مسؤوليته أو لسيده، فما يستفيده في وقته غنيمته ترجع للسيد، فهذا المال يرجع للسيد، فله انتزاع ماله وأيضا أن ينتفع منه. قال: ما لم يمرض. ما لم يمرض أي ما لم يمرض صاحب العبد. ما لم يمرض صاحب العبد، لأنه إذا مرض صاحب العبد قد يتوفى، فيصير ذلك المال تابع للسيد ويرثه الورثة. وعند المالكية أنه لا يرجع في التدبير، وبالتالي إذا مات صار العبد حرا وأخذ ماله الذي كان عنده، والأظهر إذا قلنا بجواز بيعه وخدمته وانتفاعه به جواز أخذ ماله وانتزاعه منه ولو كان على مرض. قال: وله وطؤها إن كانت أمة. طيب إذا كانت أمة وقال أنت حرة على الدبر أو أنت مدبرة، هل يجوز أن يطأها أو لا؟ الله تبارك وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فملك اليمين يطأها، ولم يفرق بين مدبرة وغير مدبرة، فهذا يدل على جواز الوطأ. ولا يطأ المعتقدة إلى أجل ولا يبيعها. لا يطأ المعتق إلى أجل ولا يبيعها، هنا من باب ذكر الفرق، وهذا يسري أو يجري عليه الفقهاء. الفقهاء يجرون في كلامهم على ذكر النظائر والفوارق، النظائر والفروق. النظائر ويقال أيضا الأشباه، النظائر والأشباه. فالنظائر هي المسائل المتماثلة أو التي يجمعها أصل، التي يجمعها أصل، كما قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني نفسه في مسألة ما يوجب الوضوء، قال: ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل امرأة أو انقطاع إلى آخره. قال: أو بمغيب الحشمة في الفرج وإن لم ينزل. قال: ومغيب الحشمة في الفرج يوجب الغسل والحد والصداق ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ذات التي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم. هذه نظائر، أي أن مغيب الحشم في الفرج ما الذي ماذا يوجب؟ يوجب كذا وكذا وكذا وكذا. والأشباه هي جمل متشابهة لكن بينها فوارق، بينها فروق، والفروق الفقهية علم قائم ومعروف عند أهل العلم، ومعروف عند أهل العلم. والفروق أيضا أن تتماثل المسألتين ويفرق بينهما. نعم تفضل. فقال ها هنا: ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها. المدبرة معتقة إلى أجل، أن يقول أنت مدبرة أو أنت حرة عن دبر، فحريتها معلقة على أجل. لكن لو قال أنت حرة إلى أجل كذا أو إن وقع كذا، فهذه عتقها إلى أجل، هل هي مثل المدبرة ولا لا؟ قال: ولا يعتق المعتقة إلى أجل ولا يبيعها. هذا المراد، أن يفرق بين المعتقة إلى أجل وبين المدبرة، فهذه ليس له أن يطأها وليس له أن يبيعها، لأن ذلك يعارض تحريره لها المعلق على أجل، وسنوضحه أكثر في درس لاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.